أنا أقوم بواجبات الدينية من الصلاة والصوم وقراءة القرآن بكل إخلاص، ومع ذلك أستمع للأغاني العاطفية والخالية من ذكر الخمر وما شابه ذلك من المحرمات، هل يصح لي ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. ثبتك الله الخير، نسأل الله لك المزيد من الخير، لكن ننصحك بأن لا تسمع الأغاني مطلقا لأنها شر ولأنها تفضي إلى فساد كبير في القلوب، ونوصيك بسماع إذاعة القرآن فإن فيها الخير العظيم، وسماع دعاء الدرب، وسماع الأحاديث النافعة المفيدة. أما سماع الأغاني فتوفيها واحذريها لأن شرها كبير، وقال الله سبحانه من الناس من يشتري لواهين ومن عن سبيل الله، قال أكثر أهل العلم إن له الحديث هو الغناء، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الغناء من كل فاقة في القلب حين يمت ماء البقل. وعبد الله مسعود هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن علمائه، ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يقول ليكون من أمتي أقوام يستحلون الحراء والحرير والخمر والمعازف، فأخبر أنه في آخر الزمان قوم يستحلون المعازف وهي الملاهي والأغاني. نسأل الله أن يحمينا وإياك من ذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.